ما زلنا مع الأصول والأدلة المتفق عليها للإمام البيضاوي كتاب منهاج الأصول، نسأل الله أن ينفع به. وصلنا إلى قول المصنف، قال الرابعة كلام كله على مسألة الأفعال واختلاف الأفعال والأقوال، إذا تعارض القول مع الفعل أو الفعل مع القول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة الفعلان لا يتعارضان. قال الرابعة الفعلان لا يتعارضان، فإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه. طبعا هو يقول فعله الواجب اتباعه، وهنا الآن لم يطلق قيد وقال فعله الواجب اتباعه. قال قولا متقدما نسخه، وإن عارض متأخرا عاما فبالعكس. قال وإن اختص به نسخه في حقه، وإن اختص بنا خصنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداله. هذا كله في الكلام على مسألة أحوال الفعل مع القول، وإذا تعارض القول مع الفعل. والحق أننا لابد أن نبين مسألة نوضحها توضيحا تاما، هذا هو الأفضل في هذا الباب، أن نوضح مسألة أحوال الفعل مع القول، لا سيما وأنه هنا يضرب أمثالا غير موجودة. ونريد أن ننتهي من السنة اليوم، من الكلام على السنة، من الأدلة المتفق عليها الكلام على السنة اليوم. أحوال القول مع الفعل سواء كانت متقدمة أو متأخرة، لكن نقول أحوال القول مع الفعل فيتعارض أولا في الأصول الفعلان لا يتعارضان. الفعلان لا يتعارضان، لا تعارض بين الأفعال. وهذا على ثمرة الخلاف الذي بين العلماء في الكلام على الأفعال، هل الفعل له عموم أم لا. وتعلمون أصوليا كما بينا أيضا في الشوكان وفي غيره بأن الفعل لا عموم له، لأن الفعل لا عموم له. لذلك قال إذا كان الفعل لا عموم له إذن التعارض غير وارد، إذن التعارض بين الفعلين غير وارد. فالأصل هنا يكون التعارض بين الفعل وبين القول، وله أحوال أن يتقدم الفعل على القول، وهذا الفعل يكون بيان للواجب أو جاءت القرينة القولية على أنه واجب وخالف وعارض القول والقول كان متأخرا فهو ينسخه، أو العكس أيضا فيحدث النسخ. هذا إن لم يمكن الجمع بين القول والفعل في هذا الباب. أقول أحوال الأقوال والأفعال، أحوال الأقوال والأفعال، يعني عندنا أمثلة كثيرة جدا نرى بأن القول يخالف الفعل، والعلماء لما نظروا إليها منهم من أخذ بالقول بالنسخ على المتأخر والمتقدم، ومنهم من قدم ورجح القول على الفعل لأن القول أقوى، فالقول أقوى من الفعل، الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، والقول ليس كذلك، ومنهم من جمع بينهما. طبعا الجمع هو الأصل الأصيل في هذا الباب، الجمع بينهما هو الأصل الأصيل في هذا الباب. أقول إذا كانت الأفعال المتعارضة أو الأفعال التي تعارضت الأقوال، فهنا إن كان الفعل الأول مقتضى الوجوب كأفعال الصلاة مثلا، وجاء بعد ذلك القول وكان واجبا، فتكون المسألة على النسخ. لكني سأضرب أمثلة على تعارض الفعل مع القول عموما، وننظر في أحوال أو نظر العلماء لها، ثم نطبق على ما قاله المصنف. عندنا بعض الأمثلة الكثيرة في مسائل الأفعال ومخالفة أفعال الأقوال، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهنا المحرم لا يجوز له النكاح ولا الخطبة ولا أن يكون وليا ويتولى عقد النكاح، هذا بالنسبة للمحرم. وورد لنا حديث، وإن كان الحديث أيضا فيه وهم كما قال العلماء بأن فيه وهم، والوهم هنا أدرك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما قال سعيد بن المسيب، بأن الوهم هنا أدرك ابن عباس، الوهم هنا أدرك ابن عباس. والأصل نقول في أن مسألة التعارض بين الفعل وبين القول، هو يقول ابن عباس نكح النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، يعني كان محرما، نكح ميمونة حالة كونه محرما. وهنا عندنا القول بعد الفعل، هو خالف القول، فالفعل بأنه نكح ميمونة عليها رضوان الله عليها أم المؤمنين، وهي سواء على أنها كانت حراما على أنه كان محرما. وأما بالنسبة للقول فهو نهى عن ذلك، فهل ينظر الآن في مسألة النسخ أم لا؟ هذا الذي قاله المصنف في هذا الباب، لكننا نقول العلماء ينظرون في مثل هذه المسائل، إما أن يقولوا بالنسخ أو يقولوا بالترجيح أو يقولوا بالجمع. حق أن الجمع هنا غير وارد، لو صح الحديث لقول النبي أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نحى إليه الشوكاني في هذا الباب. لكن الصحيح الراجح بأنه ليست الخصوصية، وأيضا الحديث فيه ضعف، لأن أبا رافع قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حالة كونه حلالا، وأبو رافع كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها وأرضاه، وأيضا النبي صلى ميمونة رضي الله عنها وأرضاه وهي صاحبة القصة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، يعني حالة كونه حلالا، إذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه حلالا فهي صاحبة القصة، والسفير الذي كان بينه وبينها هو الذي قال أيضا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه حلالا. إذا الأصل في هذا الباب أنها على الحل لا على أن يكون محرما. فإذا ولذلك العلماء لما أخذوا بهذا القول قالوا بأن ابن عباس وهم، وهذا الذي قاله سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس عليكم السلام وبركاته، وهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيما قال بأن الإنسان تزوج ميمونة حراما. فإذا المسألة هنا جاءت على الترجيح، لا هي الجمع ولا هي مسألة النسخ، بل جاءت على الترجيح بأن الحديث الذي قاله ابن عباس هو حديث ضعيف. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة وأحلها، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم نسخ المتعة، قال بعث الصارخ فقال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وبعد ذلك ترى الحمر الأهلية والمتعة. ثم أباح لهم أن سبايا أوطاس المتعة. فهنا العلماء ممكن أن يعني يكون عندهم الاختلاف بين القولين، لا بين قول وفعل. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم صائما، يبقى عندنا القول والفعل هنا الآن في اختلاف بينهما، هو الآن التعارض ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال بأن الحجامة تفطر. وورد في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فأثبت الحجامة له حالة كونه صائما. إذن القول والفعل بينهما اختلاف، إذن القول والفعل بينهما اختلاف. عليكم السلام وبركاته. قال أفطر الحاجم والمحجوم، هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم. لما جاءنا الأدلة على ذلك ورد حديث يثبت النسخ، فنقول هنا الفعل هنا كان عاما فهو ينسخ القول الذي جاء عاما، والدلالة على النسخ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. مر على الزبير وهو يحتجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال أفطر الحاجم والمحجوم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فهذه دلالة واضحة جدا على الفعل هنا بالقرائن المحتفة نسخ القول، الفعل نسخ القول. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما في القول، قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أهوى، من هو أشر منه؟ الشيطان. قال يشرب معك من هو أشر منه؟ الشيطان. وفي رواية من شرب قائما فليستقي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على النهي عن الشرب قائما. وجاءتنا الدلالة أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، شرب من ماء زمزم قائما، وشرب من شن معلقة قائما. فهنا الفعل هنا والقول تعارضا في هذا الباب، لكن العلماء نظر النظر الأصح والأسد هو أن الفعل والقول قد يجمع بينهما، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة وشرب قائما. وعلي بن أبي طالب في القول هنا عضد ذلك لأنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم شرب قائما ثم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما أفعل، يعني توضأ وشرب ثلاثا ثم شرب قائما ثلاثا ثم قال لا أنكلن بأناس يمنعون الشرب قائما عن الناس أو يحرمون الشرب قائما على الناس. فكان أيضا هنا القول والفعل فيما تعارض أو ظاهرهما التعارض، نهى عن الشرب قائما وأيضا شرب قائما بأبي هو وأمي. وسلك العلماء هنا مسلك الجمع وقالوا هذه دلالة على صرف الوجوب إلى الاستحباب، يعني يستحب أن يشرب جالسا وأن شرب قائما فلا شيء عليه، وأن شرب قائما فلا شيء عليه. منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببابل ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا، ثم رؤيا بفعله مخالف. قال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة رضي الله عنه أرضاه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستقبلا الكعبة، مستقبلا بيت المقدس مستقبلا الكعبة. وأيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال بال النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة قبل أن يموت بشهر، بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما مستقبلا الكعبة قبل أن يموت بشهر بأبي هو وأمي. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الفعل خالف القول. هناك بعض العلماء قال أيضا بالجمع بينهما، لكن الجمع قالوا كل في دليله العموم، وعموم قول سلم لا تستقبل القبلة لا تستدبروها، فهذا في الخلاء في الفضاء. وأما فعل سلم كان في البنيان فافترق عند الفعل، ما في مطابقة كاملة حتى نقول بالنسخ، لكن قالوا هنا بأن المسألة كل بدليله، كل على وجهته. الوجه الأولى وهو الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة خاصة وهو في البنيان، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على جميع الأمور الأحوال إلا أن يكون في ساتر أو في البنيان، فإنه يخرج بفعله في بيت حفصة لما رآه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه مجمل الكلام على مسألة الأفعال والأقوال عندما تتعارض والنظر فيها في هذا الباب. لكن هنا المصنف قال الرابع الفعلان لا يتعارضان، والتعارض بين الفعلين غير متصور، لأن كما قلنا الأفعال لا عموم لها. في قولي قولا متقدما، وهذا هو الحال الأولى أو الأول، وجملة القول فيه أنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه كان فعل فعلا وقاله، وقال كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، فجاء الدليل على وجوب الاتباع فإنه يكون ناسخا للقول المتقدم. يبقى الفعل الذي جاءت القرينة بإثبات وجوب الاتباع فيه صار بمنزلة القول، وهناك القول المتقدم إذا كان مبيحا نسخ هو الحاضر، وإن كان حاضرا نسخ هو المبيح. لذلك ضرب مثلا ذلك قال كقوله مثلا صوم يوم عاشوراء واجب علينا، ثم إن نراه أفطر فيه، وقام الدليل على اتباعه في الفطر أم كان خاصا بنا. قوله وإن عارض متأخرا هذا هو الحال الثاني، فإذا كان القول متأخرا عن الفعل الذي دل الدليل على وجوب اتباع هذا الفعل فيه، اتباع النفس فيه، فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل فلا تعارض. فلا تعارض. وإن دل على وجوب تكرره عليه وعلى أمته، يعني مسألة على العموم، فالقول المتأخر إما أن يكون عاما يشمله ويشمل أمته، فيكون ناسخا للفعل المتقدم، فيكون القول ناسخ للفعل، وكل ذلك كما قلنا إذا لم نستطع الجمع كما بينا. كما إذا صام عاشوراء وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه ووجوب تكرره، ثم قال لا يجب علينا صومه، هذا شرح لقوله فإن عارض متأخرا عاما فبالعكس، أي المعنى يكون الفعل منسوخا والقول هو الناسخ. أما أن يكون وإما أن يكون خاصا به عليه السلام، فقول في المثال المذكور مثلا على صيام يوم عشراء لا يجب علي أنا، تخصيصا هو الآن لا يجب علي الصيام، فلا تعارض بالنسبة للأمة لعدم تعلق القول بهم، فيستمر حكم الفعل الأول عليهم وينسخ في حق صلوات الله وسلامه عليه. وإما أن يكون خاصا بنا نحن، لا خاص به، كقولي لا يجب عليكم صومه، فلا تعارض أيضا وحكمه صلى الله عليه وسلم مستمر. وأما نحن فارتفع عنا هذا التكليف، فيكون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في تكليف الله في علاه له بذلك. ثم إن ورد ذلك قبل صدور الفعل منا كان مخصصا مبينا لعدم الوجوب، وهذا يتري أن يكون بناء على أن يجوز التخصيص في اللفظ العام إلى أن يبقى واحد، وإن ورد بعد صدور الفعل كان ناسخا لفعلنا المتقدم. يريد رابط الكتاب. نعم. قال فإن دل الدليل على وجوب التكرر الفعل وكان القول متأخرا خاصا به أو متناولا له بطريق النص، فيكون القول ناسخا للفعل وإن كان بطريق الظهور، فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم، لأن المخصص عندنا لا يشترط تأخره عن العام. وهذا أيضا طريقة من طرق الجمع التي عليها العلماء، بأنه إن لم يكن الأصل الجمع فإن لم يكن فيكون الباب على مسألة النسخ أو الترجيح. قال فإن جهل، هذا الحال الثالث، فإن جهل هو أن يكون متأخر منهما أعني من القول أو الفعل مجهولا، فإن أمكن الجمع بينهما التخصيص أو غيره من طرق الجمع جمع، لأن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من خلافه، وإن لم يمكن الجمع بوجه ما وفيه تكلف المصنف في ذلك. أقول قال أحدها في المذاهب في مسألة الجمع هنا التي هي الطريقة الأولى كما قلنا، أن الأخذ بالقول لأنه مستقل بالدلالة، الأخذ بالقول لأنه المستقل بالدلالة موضوع لها بخلاف الفعل، فإنه لم يوضع له، وإن دل فإنما يدل بواسطة القول، فيقدم القول لاستبداده، والمعنى لاستقلاله وانفراده، وهذا ما جزم به الإمام وأيضا اختار الأمدي، والمعنى هنا بأنه القول أقوى من الفعل، لذلك يأخذ بالقول لأن القول مستقل في الدلالة، والفعل يعتريه ما يعتريه، الفعل يعتريه ما يعتريه، والحق بأن الفعل أضعف، الفعل أضعف من كل العموم أو من كل الأمور أو من كل الأحوال، الفعل لا عموم له، الفعل يعتريه ما يعتريه من التخصيص، الفعل أيضا في الدلالة لا يكون أقوى من القول، القول يكون له العموم لأن العموم من عارض الألفاظ، وأيضا القول أقوى يقدم على الفعل وقد لا يكون على التخصيص. قال الثاني يقدم الفعل أنه أوضح بالدلالة، ألا ترى أنه يبين به القول كالصلاة والحج، خذوا عني منسككم وأيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحيح الأول وأنه الأخذ بالقول. وأما الثالث هو الوقف، ظهور التاريخ لتساوي الأدلة فيقف، ويبين المعنى هنا يقول بأنه يتعارض القول والفعل الآن ولم يمكن الجمع في هذا الباب، ماذا نفعل، كيف نرجح، فهو أتى على مسألة الترجيح فصل فيها قبل ذلك في التعادل والترجيح الذي انتهينا منه بفضل الله للفعلاء، نحن انتهينا منه أيضا في الفصل الماضي التعادل والتراجيح من كتاب البيضاوي. هنا الكلام هنا المسألة المهمة في هذا الباب هو إذا تعارض ولم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ أقوال ثلاثة: القول الأول وهو تقديم القول على الفعل، القول الأول تقديم القول على الفعل، القول الثاني تقديم الفعل على القول على بيان الدلالة. والصحيح الراجح هو أننا قلنا بعدم الجمع فيكون القول أقوى من الفعل. القول الثالث الوقوف، التوقف، والتوقف أضعف في الأقوال، لكن هو وجهة نظر. التوقف قالوا حتى نرى الحقبة الزمنية، نرى الزمن حتى نرى أيهما ينسخ الآخر. والإمام ابن حارب صاحب اختار الوقت بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني القول بالنسبة لنا، يعني قال التوقف بالنسبة له هو والقول بالنسبة لنا. والحق في هذا الباب هو تقديم القول، تقديم القول على الفعل. الصحيح في ذلك هو تقديم القول على الفعل. قال المصنف رحمه الله تعالى أنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا، يعني هنا الآن البحث في مسألة، وهذه المسألة هي ما يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بشرع، كان يتعبد قبل النبوة قبل البعث يتعبد بشرع أم لا؟ هذه المسألة المطروحة، لأن هذه المسألة لها ثمرة، وهذه الثمرة هي ختام الكلام على السنة، لندخل بعد ذلك على القرآن اللي هو الدليل الأول المتفق عليه. فهنا المسألة هي مسألة تعبد بشرع أم لا، ما الثمرة التي تأتي بعدها؟ السؤال لكم، فما الثمرة التي تترتب على القول بهذه المسألة؟ هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تعبد بشرع أم لا؟ ما الثمرة؟ لا ليس لا يلزم ذلك يا باشمهندس، لا لا لا يلزم لا يلزم بذلك يا باشمهندس. نعم جيد، لكن ليست في الباب اللي انا اتكلم فيه. ما هي الثمرة عندما نبحث في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بشرع النبي قبله او لا؟ ان الاعمال مطالبين فيها ام لا؟ يعني كلام جيد، كلام جيد، لكن انا اريد اصوليا والله إجابات قريبة جدا لكن ليست النص فيما نريد. إجابات قريبة ممتازة زهير، حي هلا بأهل الجزائر بأسرهم، حي هلا بأهل الجزائر بأسرهم، نحيها نحيا الجزائر بأسرهم، جزاك الله خير. وطبعا أيضا شوفوا السلسلة جاءت بعدها، تكلم هذا إجابة صراحة التي جاءت بأسرها سلفي وغيره، كان الإجابات كلها وجهات كله أتى بالإجابة الصحيحة. نعم هذا الصحيح، الكلام هنا الثمرة هو شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ الثمرة في هذا الباب شرع من قبلنا هو شرع لنا أم لا؟ هذه الثمرة التي تكون لنا، مفهوم هذا الكلام؟ أرجو أن يكون الأمر فهم. طيب قال الخميس أنه عليه السلام قبل أن هو تعبد بشرع وقيل لا. طبعا هذه المسألة وهذا البحث في الكلام الأول فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه كان قبل النبوة متعبدا بشرع، القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع. حاضر، قلت المسألة الخامسة التي قال عليها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل من يبعث إليه أن يكون نبيا، قبل البعثة عندما كان يعتكف في غار حراء هل كان يتعبد بشرع أم لا؟ هذا هو السؤال. قلت والبحث في هذه المسألة يثمر ثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة هي شرع من قبل من قبلنا شرع لنا أم لا؟ شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ مسألة هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع أم لا، المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول أنه كان قبل النبوة متعبدا بشرع، كان متعبدا بشرع. وهذا قاله من الشافعية الغزالي، وأيضا قاله واختاره ابن الحاجب، وأيضا البيضاوي المصنف لنا. ولذلك بعدما قالوا أنه كان يتعبد بشرع اختلفوا فيما بينهم. طيب شرع من؟ تعبد بشرع، شرع من؟ فكان الخلاف هو تعبد بشرع، نعم. طيب بشرع من تعبد؟ فقال العلماء تعبد بشريعة آدم، وقيل بشريعة إبراهيم، وقيل بشريعة نوح عليه السلام، وقيل بل بشريعة موسى، بل بشريعة عيسى. خلافات واختلافات بين العلماء، لكن الأصل أنه تعبد بشرع. سنبين إن شاء الله هذا القول صحيح أم لا. أيضا القول الثاني في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل المبعث متعبدا بشيء قطعا. وهذا طبعا ذهب إليه المعتزلة وأيضا أكثر المتكلمين قالوا بذلك. قالوا العقل يأبى أن يكون قد تعبد بشرع. سواء هو الاختيار في مسألة تعبد بشرع نبي من الأنبياء، اختلفوا على شريعة من، وإن كان الكثير من العلماء المحققين يرون بأنه لو قلنا بالترجيح بأنه تعبد بشرع قالوا إذا تعبد بشرع إبراهيم عليه السلام. فهذا ظاهر القرآن صحيح ولا لا؟ لأن الله جل قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طبعا لكنهم يستأنسون بذلك، ولهم يقول هو الذي سماه المسلمين، هم يستأنسون بذلك. أما المذهب الثالث فقالوا بالتوقف، وبه قال إمام الحرمين الغزالي والآمدي وهو المختار. ولأنه لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكرى هذه الملة. ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعبد قبل البعثة بشرع من. وهذه المسألة صراحة البحث فيها يعني ما هي الثمرة، ما هي الفائدة البحث فيها حتى أصولية، ما هي الفائدة؟ وهذا بحث أيضا الحق بأنه بحث صراحة يعني باب وباب العقيدة الاعتقاد، لكن هم يفرعون عليه كما قلنا الثمرة ببس مسألة أصولية مهمة، وهي شرع ما قبلنا شرع لنا أم لا. ولذلك انتقل إلى المسألة الثانية، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلنا وتعبد بعد نواة الشرع من قبله، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ لذلك قال وبعدها الأكثر على المن، وقيل أمر بالاقتباس، ويكذبه انتظار الوحي وعدم مراجعته ومراجعتنا. قيل راجع في الرجم، قلنا للإلزام، واستدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السلفة عليهم السلام في أصول الشريعة وفي كلياتها. وأنا أبد أن يعني نتكلم في مسألة هنا على مسألة من الأهمية بمكان. المسألة الأولى وهي أن الأنبياء جميعا اتفقوا دينهم واحد، أن الأنبياء جميعا دينهم واحد. وأما الشرائع فهي مختلفة وشتى، أمر الله تعالى بها العباد، وكل نبي كان يبعث بشريعة خاصة لقومه. وأما الدين فدينهم واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأنبياء كلهم على التوحيد وعلى الإسلام، كلهم على التوحيد وعلى الإسلام. قال دينهم واحد وشرائعهم شتى. وإذا قلنا بهذا بأن الشرائع شتى، فهل شريعة من قبلنا شريعة لنا أو شرع من قبلنا شرع لنا؟ نقول المسألة تحتاج إلى تفصيل، المسألة تحتاج إلى تفصيل قبل أن نصل لكلام المصنف، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل هو أن نقول شرع من قبلنا في أحوال أقسام ثلاثة. شرع من ما قبلنا جاء شرعنا، أعطيته بالصح طب الصح، شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخي وعدم اعتباري، شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخي وعدم اعتباري وإلغائه، فهذا ليس شرعا لنا قولا واحدا، هذا ليس شرعا لنا قولا واحدا. لو ضربنا مثلا على ذلك مسألة الطهارة، إذا لمست النجاسة الثوب كيف يطهر الثوب؟ إذا لمست النجاسة الثوب كيف يطهر الثوب؟ الأصل أنه الثوب يطهر، كان في شرع من قبلنا بأنه لا طهارة للثوب إلا بالقص إلا بالقطع. فهذه جاء شرعنا بنسخها، هذه جاء شرعنا بنسخها، وأن النجاسة إذا وقعت على الثوب يغسله، كما في حديث أسماء رضي الله عنها أرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تفعل، يعني ماذا تفعل لتصلي فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. هذه دلالة واضحة جدا على مسألة، هذه المسألة المهمة ألا وهي مسألة الغسل دون القطع، وهذا ناسخ لما كان قبل ذلك وهو القطع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جئ له بطفل صغير لم يأكل الطعام وضعه على حجري فبال على حجري فأتبعه الماء، أتبعه الماء، فكانت الطهارة بالماء. وأيضا الرجل الذي بال في ناحية المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على النسخ، لأنهم كانوا لا يطهرون الثوب ولا يطهرون المحل إلا بالقطع. وشرع القسم الثاني شرع من قبلنا جاء الشرع به، جاء الشرع بتشريعه لنا، جاء الشرع بتشريعه لنا. وهذا وطبعا ايضا من الشرع من القسم الاول الرهبانيه، كما قال الله جل في علاه فانتم تدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. ولذلك لما قام الرجل قال اني لا اتزوج النساء قال له سلم اني اتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وشرع من قبلنا جاء الشرع باقراره وبتشريعه علينا، فهو شرع لنا قولا واحدا كالقصاص في الجروح، القصاص في النفس. قال الله جل في علاه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس. إذن هذه شريعتنا جاءت تقر هذه الشريعة، ومن ذلك أيضا الجروح، والجروح قصاص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص يا أنس، كتاب الله القصاص يا أنس. الثالث والخلاف كله في باب الثالث، وهو شرع من قبلنا مسكوت عنه، شرع من قبلنا مسكوت عنه. وهذا الخلاف فيه عريض، أقوال ثلاثة، قول يقولون بأنه شرع لنا، قول يقول ليس بشرع لنا، قول يقول بأنه متوقف فيه. طبعا ليس شرع لنا هذا الرارح عند أهل عند الشافعية، لأنه ليس شرعا لنا. احتج على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة العلات ودين واحد وشرعهم شتى، وأيضا بقول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقالوا إذن ليس شرعا لنا. والجماهير أنه شرعا لنا، والأدلة كثيرة جدا إجمالا، منها قول الله جل وعلا وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. وأيضا قد قال الله جل وعلا فبهداهم اقتدي، أمره الاقتداء بالأنبياء، الاقتداء بالأنبياء. وأيضا كان يقص عليه ما يحتمل الأنبياء تسلية له ليفعل ما يفعلون، ولكن ليس دليلا هذه استئناسة، لكن الأول أنه أمره باتباع شريعة من سبق من الأنبياء. وأيضا قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في آلة داود، قال سجدها كما سجدها داود عليه السلام. شكرا وقيل توبة. هذا هو. والحق أن الثالث التوقف وأضعف الأقوال، وقد نقول أن أقوى الأقوال بأنه شرع لنا، بأنه شرع لنا. قد نقول بأن أقوى الأقوال في هذا الباب بأنه شرع لنا. ولذلك المعتزلة هنا يقولون أن التعبد بشرع من قبلنا غير جائز عقلا، زاعمين أن ذلك لو قدر لأشعر بحطيطة ونقيصة في شرعنا، ولتضمن ذلك أيضا إثبات الحاجة إلى مراجعة من قبلنا، الحاجة إلى مراجعة من قبلنا، وهذا حط من رتبة الشريعة. فهذا فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، بل الله تعالى بيّن أن الشريعة هذه الشريعة الناسخة. والقول أننا نحتاج إلى الرجوع إلى شريعة من قبلنا وكتب من قبلنا وهذا يحط من شريعتنا، هذا كلام فيه نظر كبير. وبعضهم قال العقل لا يحل ذلك ولكنه ممنوع شرعا. وقال بعض الفقهاء إن كان متعبدا أي مأمورا باقتباس من كتبهم كما شاء المصنف، وهذا اختيار ابن الحاجب، هو معنى القول إذا وردنا حكما في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لازمنا التعلق به. قال إمام الحرمين وللشافعي ميل إلى هذا، ومنع عليه أصل من أصولي في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه. قلنا فيها اختلاف، والأصل الميل إلى أنه ليس شرعا لنا. وإن كان الزركشي في الواحد المعيد نقل عن الأم نص عن الأم أنه قال بأنه شرع لنا. طبعا كما قلت المسألة فيها خلاف. ومن رفض ذلك ورده قال وأن هذا يعني الأصل أنه لقلنا بأنه يقتبس من كتبهم إذا لا ينتظر الوحي، وهو قد انتظر الوحي في أكثر من نازلة. وأيضا الصحابة كانوا يترددون في الوقاع بين الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يجد متعلقا فيهما، وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، على من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من التابعين وتابعي التابعين لم يفزعوا قط إلى كتب من قبلنا، فلذلك قالوا بأن هذه دلالة واضحة جدا على أنه ليس شرعا لنا ولذلك قالوا لو كان لنا تعلق في شرع من قبلنا لنبهنا الشرع على مواقع اللبس حتى لا يتعطل علينا مراجعة الأحكام. وأيضا كان بين أيديهم من الصحابة الكرام كعبد الله بن سلام، وأيضا من التابعين كعب الأحبار، ولم يرجعوا لهم في شيء، بل اجتهدوا في المسائل التي لم يجد فيها دليلا قد اجتهدوا فيها ولم يرجعوا إليه. ومن ما اعترض وقال يرد عليكم حديث اليهودي إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له امرأة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فذكروا له امرأة منهم ورجلا قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم فيها آية الرجل، فأتوا بالتوراة فانشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. وهذا اعتراض ضعيف، لأن الرجوع إليها إنما كان لإلزام اليهود لا لأن يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الصحيفة وقال بالتوراة لإقامة الحج عليهم في ذلك، لإقامة الحج عليهم في ذلك. كما قال الله تعالى: إن أتيتم هذا عنهم، أنهم قالوا ذلك، إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. صبري عليكم السلام. كيف دخل؟ كيف دخل؟ ممتاز، بس هو دخل ما شاء الله، جزاه الله خير. إذن نقول ألا هذا لا يسمى باعتراض، لأنه التوراة هنا الرجوع إليها كان الإلزام لإلزام الخاص وليس للحكم، كان الإلزام الخاص وليس للحكم، لأنهم أنكروا وجوب الرجم في أو وجود الرجم في التوراة، فأراد الإقامة الحجة قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لذلك قال له عبد الله بن سلام: أخر يدك لكع حتى قرأ آيات الرجم. وقد احتج من قال أن شرع لنا بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ما لا شرع لنا. قال شرع آسف أنه شرع لنا بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح إلى قوله: أولئك الذين هدى الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، يعني شرع لنوح، فقد استدلوا به على شرع من قبلنا شرع لنا. وأيضا في قوله، وطبعا هذا الاعتراض ممكن يرد عليه، كيف يرد على هذا الاعتراض؟ يعني من قال أنه شرع لنا قالوا: نأتيكم بالأدلة على ذلك من الكتاب، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال: فأولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي، وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، إنا أنزلنا عليك التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فهذه كلها أدلة يستدل بها من قال بأنه شرع من قبلنا، لكن هو يرد على هذه إرادات، فما هي الإرادات التي ترد عليه؟ فما هي الإرادات التي ترد على الاستدلال بهذه الأدلة؟ لا أرى شيء. أصول على إيه؟ أصول على إيه؟ التوراة والسنة والفسق. تكلم عن التوحيد. وهذه مشتركة بين الناس والشعوب. كيف؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. طب أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم في التوجيه أن هذا كله في الأصول، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فهنا قول الله فأولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، هذا على أصل التوحيد. أيضا قول الله للفعلاء: لا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أيضا على التوحيد. وأيضا قد نقول بأنها على التوحيد وعلى الأصول التي اتفقت عليها الشرع جميعا، هي الدرات الخمس: حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الأموال والأنساب والأعراض وغير ذلك. يبقى لنا الكلام على في بعض الفروع. قلنا شرع من قبلنا شرع لنا في الاختلاف السابق في البحث الأول، أنه هو هل هو شرع آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى. العلماء كما قلنا بأنهم رجحوا على الترجيح الصحيح، ورجحوا حفظ الحجر أيضا أنه كان على، لو قلنا بهذا القول فهو على دين إبراهيم عليه السلام. ثاني قال: إذا ولدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكم من كتاب ولا سنة ولا استطاب ولا استخباس، يعني هو حيوان لا نعلم هو على الحل أم على الحرمة. قال: قد يمكن أن ننظر في شرع من قبلنا فإن كان حراما. أنا شايف ليه؟ العصير سليم التليفون. أحسن الله لي. فهو الحق في هذا الباب على ما قاله العلماء، لو كان في شرع من قبلنا ولدنا الحل استحللناه، أو الحرمة استصحبنا هذه الحرمة من هذا الباب. أيضا من ذلك إذا اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا، وذهبنا أنه ليس بشرط. الشافعية يقولون أن الإسلام لا شرط في الإحصان، إحصان يكون الجماع في نكاح صحيح، وهذا لا شرط في مسألة الإسلام. فإذا حكم الحاكم على ذم المحصن رجمه، ومذهب أبي حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصان، والمعنى أنه لا يكون محصنا إلا أن يكون مسلما، لأن الإسلام جاء الإحصان بمعنى الإسلام في غير ما آتي وهذا آخر الأبواب بفضل الله لفعلها في الكلام على شطر، ليس الآخر، شطر الكلام على مسألة السنة. هذا الباب الأول قد انتهى، الباب الثاني الكلام على الأخبار، والكلام على مسألة الجرح والتعديل وكيف يصح الخبر ولا يصح، والكلام على ما يقطع بصدقي ولا يقطع بصدقي، حتى نرى أيضا هؤلاء المتهوكين الذين يتكلمون على الصحاح وغير الصحاح، ونبين الجهل العميق الذي هم فيه، وأنهم يعرفون بما لا يعرفون. إن شاء الله نأتي به ونبين ضوابط وقوالب العلماء الذين وضعوا ضوابط وقوالب لقبول الحديث أو رد الحديث. لو في أسئلة تفضلوا. ما في أسئلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة هل ليلة نصف من شعبان بدعة كما يقولون؟ يعني بدعة ليلة نصف شعبان بدعة؟ إيش ليلة نصف شعبان بدعة؟ السؤال هكذا، لكن أقصد تقصد أكيد العبادة الأحياء. صحيح؟ أولا المسألة في الكلام على ليلة نصف شعبان هل ثبت فضلها أم لم يثبت فضلها؟ الحق أن الأحاديث التي جاءت فيها الكلام على فضل ليلة نصف من شعبان ثبت فضلها، نعم ثبت فضلها، والأحاديث وإن كانت فيها متكلم فيها لكن تتعاضد بكثرة الطرق، فإذا كانت تتعاضد بكثرة الطرق فهي كما قال علماؤنا هي ثابتة بأن الله تعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيقول فيغفر كل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، هذه الأصل. طب إنشاء العبادة فيها، إنشاء العبادة فيها المسألة هنا على ما قاله الأئمة المذاهب، وقالوا بأنه يستحب القيام، هم يقولون طبعا في كلام العلماء المذاهب لو رأيتم بأنهم يقولون أنه يستحب للمرء الذكر والاستغفار والقيام، وهذه عامة وخاصة في ليالي ليلة نصف شعبان ليلة العيد. حق بأنه هناك أناس من تكلفوا إحياء هذه الليلة فصلوا صلاة الرغائب أو صلوا صلاة صلاة النصف شعبان أو صلاة الألفية اللي هي قالت قل الله أحد 10 مرات في كل ركعة ابتدعوا في دين الله رفعلا، وهذه بدعة مميتة. وقد قال الله تعالى وغنيت ان تدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاها حق رعايته. والحق بأننا نقول الأصل الأصيل بأن إثبات الفضل لا يستلزم إنشاء العباد، إثبات الفضل لا يستلزم إنشاء العباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال خير يوم طلعت عليه الشمس ويوم الجمعة. ومع ذلك نهى عن تخصيصه بالعبادة، نهى عن تخصيصه بالعبادة، نهى عن السلام عن تخصيص الجمعة بالصيام وعن ليلته بالقيام، فنهى عن السلام عن ذلك. فالأصل أن نقول المسألة فيها تفصيل دون إجمال كلام الأئمة الأربعة، التفصيل في ذلك إن كان معتادا على الطاعة فلتكن كذلك وليزد عليه، يعني إن كان ممن يقوم الليل فلا يتوقف بل يقوم الليل ويزيد على ذلك، إن كان ممن كان يقرأ القرآن نعم يقرأ يستغفر، إن كان صاحب عبادة وكانت عادة له فإنه يفعل ذلك بل ويزيد في هذا الباب. الكلام هنا على أنه طيلة السنة لا يقوم الليل وما يأتي يقوم إلا في ليلة النصف من شعبان، أو لا يصوم بحال إلا يوم النصف من شعبان لهذه الفضيلة. هذا لم يرد عن السلف بحال، هذا لم يرد عن السلف بحال، فلنا أن نقول الموافقة في كلام أئمة المذاهب رحمهم الله ورضي الله عنهم، لأنه المسألة على أنه يستحب الإنسان أن يكون قائما لليل قواما صواما في طيلة العام ويتأكد له في الأيام التي جاءت فيها الفضائل، فيكون هذا معتاد ويتأكد في حقه إن شاء تأكيد هذه العبادة في هذه الأيام وهذه الليالي التي جاء بها الفضل. هذا تفصيل القول، يبقى لا يقال بأنه متأبدع مطلقا ولا يقال أنه مباح مطلقا، المسألة على التفصيل الذي فصلته والله تعالى أعلم. يقول لماذا سيترتب على مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع قبل النبوة، يعني أن يكون شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فهو كان يتعبد قبل نزول الشرع، فسواء كان يتعبد بشرع أم لم يتعبد بشرع فإن تعبده السابق انقطع بالرسالة، ولو تعبد به بعد الرسالة لصار من شرعنا. فلم أفهم جزئية ارتباطه بهل يكون هذا جزئية ارتباط أنه لو تعبد به بشرعنا فكان هنا استمرار لشرع من قبلنا، فهذا استمرار لشرع من قبلنا، فإن كان استمرار لشرع من قبلنا وجئت فقلت لأن شرعنا يبقى من شرعنا، يبقى هنقول بنفس القسم أنه شرع من قبلنا وجاء شرعنا بإيش؟ بموافقته. يبقى هنا بقى الآن لما إذا قلنا بهذا التأصيل وأنه شرع من قبلنا وجاء شرعنا بموافقته، طب لو كان شرع من قبلنا ولم يأتي شرع بموافقته ما حله؟ هل نأخذ به ما نأخذ به؟ وأيضا شرع من قبلنا مسكوت عنه، يعني علمنا شرع من قبلنا وهو مسكوت عنه، لا سيما وأن الأدلة كثيرة جدا بالاقتداء بالأنبياء، فهذه وجه العلاقة. يقول أليس المقصود من قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا هي التوحيد؟ نعم التوحيد، وبينا ذلك وقلناه. يقول ما الذي يثبت أن هناك شيء صحيح من شرع من قبلنا مما لم يثبت بقرآن أو سنة فكل الكتب قد تحرفت قد حرفت؟ الشرع يذكر لنا، القرآن يذكر لنا نعم، إما بالنسخ أو بالإقرار، وهناك شرع مسكوت عنه قيل أنه كان يتعبد نقل عن الأنبياء، فهذا يعني كما يقول لو حرفت كما تقول إحنا عندنا دليل وقرينة تثبت حرفت أو لا، لو جاء شرعنا بالإلماح له أو في أصول عامة توافقه قلنا إذن فهو يعني كان من شرع من قبلنا. يقول في مسألة نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهاءنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي، ولكن صحح الحديث بعض المتأخرين. ثم الراجح، الراجح قلت لك الإسناد ضعيف، قول واحد الإسناد ضعيف، لكن كثرة الطرق تتعاضد على أن له أصل وأنه يمكن أن يستأنس به في الفضائل بهذه الطريقة، وقد حسنه كثير من المتأخرين. لكن كما قلت لكم إثبات الفضل لا يثبت لا يستلزم العبادة. من عبد الرحمن؟ من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. تقول هل هناك أدلة لتخصيص رمضان بقراءة القرآن ختمات متعددة؟ لا، ما في أي أدلة غير دليل حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، حين يدارسه جبريل بالقرآن، فيمكن هذا فقط الذي يؤخذ منه ذلك. نعم. كان هذا الذي أخذه منه الإمام في القول على الخاتمات. قلتم حفظكم الله يوم الجمعة لم يخص بعبادة، أليس خص بصلاة واجتماع لا يحدث إلا فيها أو إنكم يوم الجمعة إيش؟ حضرتك بيقول إن حضرتك قلت أن يوم الجمعة مع فضل يعني لم يخص بعبادة. لا يستلزم تفضيله تخصيص بالعبادة. أليس خص بصلاة واجتماع لا يحدث إلا فيها أو إنكم تقصدون النوافل؟ النوافل طبعا، ولذلك النسان نهى عن ذلك. سؤال من ابن البشير، هل يجوز الصبر بالحناء وغيرها في نهار رمضان؟ نعم يجوز، ليس فيها ثمة شيء. انت ترسل؟ ها؟ قال المصنف الكلام على المنهاج النووي في المذهب، قال فصل يجوز، قال فصل يجوز بيع الثمر بعد بلوغ، قفزنا احنا بلغنا في المتن الى قوله وبيع الدب نعلوها، صحيح؟ صحيح؟ خلصنا وقفنا. جزاكم الله خير الاخوات والاخوه، ما حدش دوس على اي روابط من حد مجهول، ده حد داخل على القناه احنا ما نعرفوش، جزاكم الله خير واحنا عملنا لها بلوك، جزاكم الله خير. ما فهمت، في حد شكله عايز يقول لي من الروابط؟ طيب طيب انتهى من الرقم.